خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أنت عاهدت ربك سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم على توبة وعلى عودة وعلى صلاة وعلى صيام وعلى قيام وعلى صدقات، والحمد لله قد وفقك الله تعالى في غالب هذا الشهر. إياك أن تعود على أدراجك مرة أخرى، إياك أن تهمل هذا المصحف مرة أخرى، إياك ألا تصلي قيام الليل مرة أخرى، إياك أن تبتعد عن الطاعة ابتعادا ولو جزئيا بعدما كنت عبدا لله تعالى طوال هذا الشهر بكل ما أوتيت من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. اعمل ولو بالقليل، اجعل لك وردا ثابتا من كتاب الله تعالى بعد هذا الشهر الفاضل، اجعل لك وردا من قيام الليل ولو قليلا. المهم أن تستمر على الطاعة، المهم أن لا تفسد العهد الذي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى الذي بدأته في هذا الشهر الكريم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. أنت كنت قويا في عبادة الله عز وجل في هذا الشهر، عملت بكل ما أوتيت من قوة، والحمد لله إن شاء الله تؤجر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أنت غالب هذا الشهر، كل هذا الشهر قد قمته لله تعالى، فبعده هل ستترك القيام؟ هل ستترك مناجاة الله تعالى في السحر؟ هل ستترك الدعاء بين الأذان والإقامة؟ هل ستترك كتاب الله تعالى مرة أخرى؟ والغرار عليه إياك، إياك ثم إياك، إياك بعدما بنيت هذه البناية القوية أن تفسدها مرة أخرى. وكن عبدا لله صادقا، فإن الصادق لا يتوقف عن العمل، وإذا دخل في عبادة لا بد أن يستمر عليها ولا يبتعد عنها أبدا. فلا تكن من الذين ينقضون غزلهم من بعد قوة، فإن الله تعالى يحب الصادق ولا يحب من عبده أن يكون كاذبا، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على مرضاته طوال حياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.